الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام من المؤلف رحمه الله على مسائل في تعليق الطلاق، وتقدم بعض هذه المسائل، وهذا الفصل وما بعده كله تقريبا في أنواع من تعليق الطلاق. وكما قلنا مرارا إن مثل هذه الأمثلة كثير منها نظري وقد لا يقع، إنما هي افتراضات من الفقهاء لتدريب الطالب ولتهيئته للجواب فيما لو وقع مثل هذه المسائل. ولذلك لا يطيل الفقهاء عندها كثيرا مثل هذه الأمثلة الافتراضية، وبعضها قد يكون فيه إشكال أو غير متصور، أو أن بعضها في ظاهره التشابه كما سيأتي الآن، فلذلك لا نطيل الكلام عليها، وإنما فقط نحاول تصورها. فهذا الفصل في تعليق الطلاق بالطلاق، فقال: إذا علقه على الطلاق. إذا علقه أي علق الطلاق على الطلاق، فقال: إذا طلقتك فأنت طالق. هذا معنى إذا علقه، والضمير علقه أي الطلاق، على الطلاق أي إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم أي رتب عليه تعليق آخر، رتب على هذا التعليق تعليقا آخر، فقال: ثم علقه على القيام، فقال: إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. طبعا علقه على القيام أو غير القيام، القيام كمثال، أو علقه على الشرب أو الأكل أو الخروج أو النزول أو الصعود، فكأنه قال: إذا طلقتك فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق. واضح؟ أو في المثال الآخر قال: أو علقه على القيام أولا، قال: إذا قمت فأنت طالق، ثم علقه على وقوع الطلاق لا على التطليق، على وقوع الطلاق، فقال: إذا وقع الطلاق عليك فأنت طالق، إذا وقع طلاقي عليك فأنت طالق. واضح؟ قال: فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المثالين. ففي المثال الأول إذا علقه على الطلاق قال لها: إذا قمت، إذا طلقتك فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، فقامت تطلق إيش؟ طلقتين، تطلق طلقتين. الطلقة الأولى في بسبب قيامها، بسبب قيامها، ولأنها قامت وقعت الصفة والشرط، وقع المشروط فيقع الطلاق. فلما وقع الطلاق أصبح إيش؟ طلقها، وقد سبق شرط منه أنه إذا طلقها فهي طالق، سبق شرط منه إذا طلقها فهي طالق، وقد طلقها بسبب الصفة التي حصلت، فإذا تطلق طلقتين هنا، طلقة بحدوث الصفة وطلقة بالشرط السابق في قوله إذا طلقتك فأنت طالق. طيب في المثال الآخر علقه على القيام أولا ثم علقه على وقوع الطلاق، لاحظ على وقوع الطلاق، فقامت قال لها: إذا قمت فأنت طالق، إذا وقع طلاقي عليك فأنت طالق. وقع، مو قال طلقتك، وقع. فقامت قال تطلق أيضا طلقتين، طلقة بقيامها، والطلقة الثانية وقوع الطلاق عليها، لأنه وقع الطلاق عليها، هو لم يطلقها إنما وقع الطلاق عليها. واضح؟ نعم. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. نعم، هذا المثال يعني في الظاهر يشابه الأمثلة السابقة. قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها، مو على وقوع الطلاق، على طلاقه لها، فقامت فواحدة. مع أن هذا المثال يشبه المثال الأول، إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، لكن قالوا إن علقه على قيامها أولا ثم على طلاقه، وليس على وقوع الطلاق، على طلاقه لها ثانيا، فقامت تطلق واحدة، تطلق بسبب القيام. طيب لماذا لا تطلق إذا طلقها؟ قالوا لأنه لم يطلقها الآن، إنما وقع عليها الطلاق، لم يطلقها، وهذا شرط متأخر ليس سابق للقيام، مثل المثال الأول ليس سابقا، فما طلقها، إنما وقع عليها الطلاق هنا في هذه الحالة. نعم. على كل حال المثال يعني في ظاهره التشابه، في ظاهره التشابه، لأنه إذا قامت ووقع الطلاق عليها هو في الحقيقة طلقها، حتى لو لم يباشر الطلاق مباشرة لها ويقول أنت طالق. نعم. كيف؟ أي نعم، التلفظ الطلاق، لأنه قال ثم طلاقه لها، إن علقه على قيامها ثم علقه على طلاقه لها، يعني إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، هو قالوا في هذا المثال هو لم يطلقها، إنما وقع عليها الطلاق، وقع عليها الطلاق بقيامها، ولم يتلفظ عليها بالطلاق، لأنه قال إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت. طيب لماذا لا تطلق طلقة ثانية؟ لأنه في التعليق الثاني قال إن طلقتك فأنت طالق. واضح؟ بينما المثال الأول السابق في أول الكلام علقه على الطلاق، قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام، فلما قامت طلقت، فتحقق التعليق الأول في قوله إن طلقتك، هي والآن طلقها، صدق عليه أنه طلقها، فتطلق طلقة ثانية. لكن هنا قوله إن طلقتك فأنت طالق ما جاء إلا بعد القيام، بعد تعليق القيام، فلما قامت طلقت، وقع عليها الطلاق، لكنه لم يطلقها، ما قال أنت طالق، إنما وقع عليها الطلاق. على كل حال تصور ذلك أو لم يتصور يعني لا ينبني عليه شيء كثير. نعم. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. نعم، هذا أيضا فيه إشكال يعني في معنى كلام المؤلف. وإن قال كلما طلقتك، كلما قلنا تدل على التكرار، كلما طلقتك هذا مثال، أو كلما وقع عليك طلاق، في فرق بين طلقتك وقع عليك طلاق. طلقتك يعني إذا قلت لك أنت طالق فتطلقين، فتطلق طلقتين. إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، فقال لها أنت طالق، طلقت كم؟ طلقتين، طلقة منجزة بقوله أنت طالق، وطلقة بالتعليق لما قال كل إذا طلقتك، يعني كلما طلقتك. واضح؟ فوجد، هل المقصود وجد المثالين في وقت واحد؟ طلقت في الأولى طلقتين، هذه واضحة، في الأولى في قولي كلما طلقتك تطلق طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق، وفي الثانية تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا. طبعا هذا الكلام كله مقصود به إيش؟ في المدخول بها، في المدخول بها، في التي يكون طلاقها رجعيا. كل هذه الأمثلة في تعليق الطلاق بالطلاق في التي يكون طلاقها إيش؟ رجعيا. أما التي لا يكون طلاقها رجعيا وإنما بائيا، هذا لا يدخل فيه التعليق، لا تطلق إلا طلقة واحدة، فغير المدخول بها أو التي كان طلاقها على عوض، فهذه مجرد ما يقع الطلقة الأولى تبين فلا تقع عليها الطلقة الثانية، إنما الكلام هنا في من طلاقها رجعية. قال: وفي الثانية ثلاثا. في الثانية يعني في المثال الثاني تقع ثلاثا، لأنها ستقع طلقة الأولى هذه المنجزة في قوله أنت طالق، ها، وفي وقوع الطلاق عليها لما قال لها أنت طالق كلما طلقتك فأنت طالق، والثانية وقوع للطلاق عليها وهو قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فتطلق الثالثة، تطلق الثالثة، واضح؟ فإذا الطلقة الأولى منجزة، والثانية للتكرار، والثالثة لوقوع الطلاق لأنه علق طلاقها بوقوع الطلاق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. يعني في قوله فوجد، يعني إما وجد على انفراد ففي المثال الأول تطلق طلقتين وفي المثال الثاني تطلق ثلاثة، أو قد يحمل كلامه فوجد أي جميعا، ففي المثال الأول تطلق طلقتين ولوقوع الطلاق طلقت طلقة ثالثة، لوقوع الطلاق من المثال الأول طلقت الطلقة الثالثة في المثال الثاني. على كل حال الكلام كلاه أو كلا العبارتين محتملة، كلا العبارتين محتملة. نعم. فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال. الآن هذا الفصل في تعليقه بالحلف، ونحن مر معنا أن تعليق الطلاق، أن تعليق الطلاق على ثلاث صفات أو على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أو الصفة الأولى أن يكون تعليقا محضا، تعليقا محضا أي تعليقا بالشرط محض، مثل قوله إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، أو إذا حضت فأنت طالق، هذا تعليق محض ليس حلفا، واضح؟ وهناك تعليق بالشرط يحمل على معنى الحلف ويقال هذا حلف، وهو حلف محض، حلف محض ظاهر، لأنه مبني في ظاهر الكلام على أن المراد منه مثل المراد من الحلف. ما هو المراد من الحلف؟ إما الحث على فعل شيء أو الحث على الكف عن شيء، المنع من شيء، أو تأكيد شيء، تأكيد صدقه أو تأكيد كذبه، الحلف هذا هو مقصوده. فإذا علق الطلاق بشرط وكان ظاهر الكلام يدل على هذا المعنى فهو حلف، لأنه لما يختصم مع زوجته ويقول لها إن خرجت فأنت طالق، هذا واضح أنه يريد منها إيش؟ الكف عن الخروج، واضح؟ أو إن لم تحضري فأنت طالق، هذا واضح أنه يريد منها الحث على الحضور، واضح؟ أو الدلالة على الصدق أو الكذب، يعني ليؤكد صدقه أو ليؤكد كذب القائل، فيقول مثلا يعني إن كان كذب، إن كان يعني فلانة طالق أن كلامي صحيح، هذا واضح أنه إيش؟ ها؟ تعليق بالشرط قصده منه الحلف، قصده منه الحلف، لأنه يؤدي أو يراد منه ما يراد من الحلف، الحث على فعل شيء أو الكف عن شيء أو تأكيد كلام، تأكيد صدق أو تأكيد كذب، وهذا هو المراد من الحلف. فإذا وهناك نوع آخر ثالث وهو الذي يشتبه، يشتبه ما بين إرادة الحلف أو إرادة الطلاق، إرادة الحلف أو إرادة الطلاق. طيب، فهنا إذا علق الطلاق بالحلف، نعم، إذا قال، أعيد الكلام، إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، نعم، قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال بعدها أنت طالق إن قمت. صيغة أنت طالق إن قمت ليست تعليقا بالشرط المحض، ليس تعليقا محضا، إنما ظاهر إيش؟ ظاهر فيه معنى الحلف، معنى الحلف لكفها عن القيام، لكفها عن القيام أو عن الخروج. قال طلقت في الحال، طلقت في الحال، لأنه علق الكلام أو علق الطلاق بالحلف، يعني كأنه قال إن حلفت بطلاقك، هو الآن حلف بطلاقه، فتطلق بالحال، تطلق في الحال. نعم. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. نعم، إن علقه بطلوع الشمس أو بقدوم رمضان أو نحو ذلك، هذا إيش؟ شرط محض، تعليق بالشرط المحض، لا يقصد منه الحلف، لأنه لا يراد منه حث على فعل شيء، ولا كف عن شيء، ولا تأكيد شيء الذي يراد من الحلف. هذه المعاني التي يراد منها الحلف، هذا لا يراد منها. إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إن جاء رمضان فأنت طالق، لا يقصد منه حلفا، فهذا شرط. فلو قال لها ذلك لا تطلق إلا إذا وقع المشروط، إن طلعت الشمس أو جاء رمضان أو نحو ذلك. لكن في الأول قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، تطلق في الحال، تطلق في الحال. وإن قامت، ها وإن قامت وش يصير؟ شاكم من تم معين، ها؟ لا، هذا المثال، نحن الآن رجعنا، قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فالمؤلف جاء بمثالين، مثال يدل على الحلف بالطلاق ومثال لا يدل على الحلف بالطلاق. في المثال الذي يدل على الحلف بالطلاق قال تطلق في الحال، تطلق ليش؟ لأنه حلف بطلاقها، حلف بطلاقها، وهو قد علق طلاقها بالحلف بالطلاق. طيب، قال ثم قال أنت طالق إن قمت، تطلق في الحال لتعليق الطلاق بالحلف. طيب وإن قامت، تطلق طلقة ثانية، تطلق طلقة ثانية بسبب إيش؟ القيام، بسبب القيام. واضح؟ تضحت يا عمر؟ إيه؟ يعني لكن المؤلف ما يعني تكلم عنها، لأنه ليس هذا هو المقصود، المقصود تعليقه بالحلف فقط. إيه، حلف، هو شرط وحلف، لأن قلنا الشرط الجمهور ومنهم المذهب لا يفرقون في مسألة وقوع الطلاق، إن كان مقصوده الشرط مجرد شرط أو كان مقصوده الحلف، كله تعليق للطلاق وكله يقع. واضح؟ حتى لو كان قصده الحلف، يعني لو قال لها أنت طالق إن خرجت من البيت، وهو قصده كفها، قصده الحلف، إن خرجت تطلق. كيف؟ على هذا المثال، إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، بمجرد قوله إن خرجت من الدار فأنت طالق طلقت في الحال. طلقت ليش؟ لأنه علق طلاقها بالحلف وقد حلف. فإن خرجت طلقة أخرى بسبب الخروج لا بسبب تعليقها بالحلف. واضح؟ نعم. لكن إن علقه بطلوع الشمس أو بمثلا قدوم زيد أو بقدوم شهر رمضان، هذا إيش؟ شرط محض، هذا لا علاقة له بالحلف، ما ينبني عليه، ليس حلفا. فلو قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق كذا، بعد شهر أو شهرين قال لها إن جاء رمضان فأنت طالق، هل تطلق في الحال بسبب تعليقه الطلاقها بالحلف؟ ما تطلق، ما تطلق إلا إذا جاء رمضان. واضح؟ ما تطلق بسبب تعليقه الطلاق بالحلف، لأن هذا ليس حلفا، هذا ليس حلفا بالطلاق، واضح؟ هذا شرط محض، علق طلاقها بشرط محض. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاث فثلاث. نعم، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، أعاد المثالين، أعاد هذا أو أعاد هذا، طلقت واحدة، طلقت واحد، لأنه قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن كرره مرتين فيقع مرتين الطلاق، وإن كرره ثلاثا فيقع ثلاثا، لأنه كلام وحلف بالطلاق، لأن التكرار يعتبر كلام، وهو قد قال إن كلمتك فأنت طالق، ونفسه يعني لما قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق بالحلف، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة، أعاد إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، فأعاده مرة واحد أخرى طلقت واحدة، طلقت واحدة، لأنه هو حلف بالطلاق، إن كلمتك فأنت طالق، هذا حلف بالطلاق واضح، وهو في نفس الوقت كلام، وهو في نفس الوقت كلام، فإن كرره مرتين فطلقتين، لأنه كلام وتعليق بالطلاق، وإن كرره ثلاثا فثلاثا، كلما كرر تقع مرة أخرى، لأنه قال يعني وقع منه الكلام ووقع منه الحلف بالطلاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، هذا الفصل في تعليقه بالكلام، في تعليق الطلاق بالكلام. نعم. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي، طلقت. نعم، إذا قال لها إن كلمتك فأنت طالق، أي كلمة بعدها يوجهها لها ها فيعتبر كلاما لها، فيقع المشروط، فيقع الطلاق. فلو قال لها تحققي أو انتبهي أو أي كلام، أو تنحي أو اغربي عن وجهي أو نحو ذلك، أو سمعتي كلامي، كل أي كلمة يوجهها لها فيعتبر كلمها، فيقع المشروط. نعم. وإن بدأتك بكلام، أي وإن قال بدأتك، إن بدأتك بكلام فأنت طالق. نعم. وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. نعم. وإن قال لها إن بدأتك بكلام فأنت طالق، ابتدأتك بكلام، أنا اللي بدأت بالكلام، يعني سأسكت عن سأكف عن تكليمك، عن البدء بتكليمك، عن البدء بتكليمك، لن أكلمك حتى تبدأي أنت بالكلام. فقالت هي لتردع نفسها: إن بدأتك به، أي بالكلام، فعبدي حر. فهنا قال إن حلت يمينه، إن حلت يمينه يعني يمين الطلاق، إن حلت، لأنها بدأته بالكلام، بدأته بالكلام لم يبدأها، فلو كلمها الآن يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ها؟ ما يقع، كيف يقع؟ انحلت يمينه، لأنه قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت هي ها إن بدأتك بكلام فعبدي حر، انحلت يمينه، لأن بدأته بالكلام، هنا بدأته بالكلام، فانحلت يمينه، ما عاد في يمين الآن معلقة بالطلاق، واضح؟ قال: ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر فهو على حسب نيته. لأن لو قال أنا ما قصدي هذا المجلس، أنا قصدي في مجلس آخر مستقبلا يعني، فلا يتنحل يمينه، ما تنحل يمينه بكلامها، بقولها إن بدأتك بكلام فعبدي حر، ما تنحل يمينها في مجلس آخر، واضح؟ حتى تبدأ، إذا بدأته انحلت يمينه، وإن ابتدأها طلقت، واضح؟ نعم، لأنه علق طلاقها بابتداء الكلام لا بالكلام نفسه. الكلام نفسه في المثال الذي قبله، إذا إن كلمتك فأنت طالق، أي كلام، واضح؟ حتى لو ابتدأت هي ما تغير في الأمر شيء، لكن في المثال الآخر قال إن بدأتك بكلام، فهو إذا كان ساكت ما ابتدأها وهي لم تتكلم يبقى الشرط معلقا، فإن ابتدأت كلمته انحلت يمينه، وإن لم تكلمه ابتدأ هو بالكلام طلقت. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت الحمام بغير إذني فأنت طالق، أو إن خرجت لغير الحمام في بعض النسخ، إيه يعني في النسخ الأخرى، لأن هذا الكلام إن خرجت الحمام في سقط هنا، إن خرجت لغير الحمام. نعم. أو إن خرجت لغير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل. نعم. إذا هذا الآن تعليقه في مسألة الإذن، في مسألة إذنه لها في الخروج أو عدم الخروج إلى آخره. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني، نفس العبارة، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو إن خرجت لغير الحمام، يعني هو أذن لها أن تخرج للحمام، الحمام المقصود به في السابق الحمامات التي كان يغتسل فيها الناس، أو إن خرجت لغير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، هنا أمثلة، فإن خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه تطلق، ما نقول ينحل الشرط لما خرجت في الأولى بإذنه فبعد ذلك إذا خرجت بغير إذنه ها ما تطلق، تطلق لأنه تحقق الشرط، سواء خرجت بغير إذنه ابتداء ها أو سبقه خروج بإذنه، ما يختلف الأمر، واضح؟ لأن قوله إن خرجت بغير إذني هذا مطلق، وفي قوله إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك كلها تدل على معنى واحد، أن أي خروج لك من البيت بغير إذني فأنت طالق، واضح؟ حتى لو خرجت ابتداء بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه يبقى الشرط معلقا، واضح؟ فيقع الطلاق، لكن ما يتكرر الطلاق، تطلق الطلقة الأولى خلاص. نعم. ثم خرجت بغير إذنه، هنا تطلق، أو أذن لها ولم تعلم، يعني خرجت بغير إذنه وهو قد أذن لها ولم تعلم، لأن الإذن هو إعلام، الإذن إعلام وهو لم يعلمها، فكأن خروجها خروج معصية، لأنها خرجت وهي في قرارة نفسها إيش؟ عاصية، فتطلق، على المذهب يرون أنها تطلق، ولو كان في الحقيقة هو قد أذن لها لكنها لم تعلم، والإذن هو إعلام، ولذلك سمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الصلاة، واضح؟ فإذا كان أذن لها ولم تعلم فهذا الإذن لا يغير من الحكم شيء. فإذا خرجت وهي في قرارة نفسها تعلم أنها خرجت بغير إذنه فهي عاصية في نفسها، في ذاتها هي ترى نفسها عاصية فتطلق. أو خرجت تريد الحمام وغيره، هو قال لغير الحمام، إذا خرجت لغير الحمام أذن لها فقط للحمام، فإذا خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام وغيره تطلق، واضح؟ أو عدلت منه إلى غيره، خرجت إلى الحمام ولكن عدلت عن أن تذهب إلى الحمام فذهبت إلى غيره، هي خرجت قاصدة للحمام لكن عدلت غيرت رأيها وعدلت إلى غيره، أو وصلته ثم خرجت منه إلى غيره، يعني إما أن تكون ذهبت إليه قصدا وعدلت عنه وذهبت إلى غيره، أو ذهبت إليه وخرجت منه ثم ذهبت إلى غيره فتطلق أيضا. قال طلقت في الكل، ليش؟ لأن الكل حصل فيه الشرط المعلق وهو خروجها بغير إذن، ولا يختلف هذا من كونها خرجت أولا بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو خرجت بإذنه ولكن وهي لا تعلم أنه أذن لها، أو خرجت لما أذن له لها فيه مع غيره، كل ذلك لا يختلف. المهم أنها ذهبت إلى مكان غير المأذون لها فيه فيقع المشروط وهو أنها خرجت بغير إذن. نعم. على كل حال كما قلت هذه مسألة خلافية، وهذا المذهب يرون ذلك، يرون أنها لأنه قالوا الإذن إعلام وهو لم يعلمها فكأنه لم يأذن لها، كأنه لم يأذن لها، وهي أيضا خرجت وهي في قرارة نفسها أنها عاصية فكأنها خرجت بغير إذنه. نعم. لا إن أذن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. نعم، هنا استثناء، قال لا إن أذن فيه أي في الخروج كلما شاءت، كلما شاءت، فهنا لا إشكال فيه لأنها كلما خرجت بحسب مشيئتها فلا تطلق. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت لا تطلق، لأنه بموت زيد انحلت يمينه، انحلت يمين لأنه علقها بإذن زيد، زيد قد مات فانحلت يمينه، فإذا خرجت ها فهنا لا تكون خالفت ما حلف عليه أو ما منعها منه. نعم. ها مثل هذه الأمثلة، لو علقه بزيد بإذن زيد ثم مات زيد مثلا، أو علقه مثل قولي إن ابتدأت كيف ابتدأت هي تنحل يمينه، أما غير ذلك فالأصل أن اليمين ما تنحل لا تنحل لا بكفارة يمين ولا بغيره على المذهب طبعا. نعم. والقول الآخر وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أنه إذا خرج الشرط مخرج اليمين فإنه يعامل معاملة اليمين ولا يقع به الطلاق، هذا على قول، لكن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء. أكثر العلماء على أن التعليق بالشرط لا يختلف سواء كان شرطا محضا أو القصد منه اليمين، لا يختلف كله، إذا وقع ما علق عليه الشرط وقع المشروط. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.